الخروج للسعي وراء الرزق، ويكفي في الحض على العمل بالشرطين السابقين أن لا نتكالب عليه فينسينا بعض الواجبات وألا نتعاطى الوسائل المحرمات. يكفي في الحض على العمل وعلى الزرع بصورة خاصة قوله عليه الصلاة والسلام: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فلا يضعها حتى يزرعها. هذه مبالغة عظيمة جدا في حد الرسول عليه الصلاة والسلام على تعاطي أسباب الزراعة وكسب الرزق الحلال، فيقول: إذا سمع أحدكم بأن الساعة قد قامت على الناس وكان هو يتهيأ لزراعة شتل من المشاة التي عنده، فبينما هو أخذها يريد أن يزرعها وإذ اضطربت الدنيا وقامت الساعة، لا يقول هي الساعة قامت فأنا شو ما عيشتي بعدها، فلا يضعها بل يزرعها. هذه مما جاء في السنة في الحض على تعاطي أسباب الرزق وبصورة خاصة بطريق الزرع. ولذلك فالإسلام لا ينهى أبدا عن تعاطي أسباب الرزق، ولكنه يريد أن يكون ذلك بعدل وتوسط، فلا هو يضيع أهله بسبب إهماله لتعاطي أسباب الرزق، ولا هو يغرق أهله في الرزق بسبب تكالبه عليه فينسى وينسى أهله معه ما أوجب الله عليهم من القيام بالواجبات. والحديث السابق: وتركتم الجهاد في سبيل الله، فيه تصريح بأن الأخذ بأذناب البقر والرضا بالزرع الذي يؤدي إلى ترك الجهاد في سبيل الله. إذا فعل ذلك المسلمون سلط الله عليهم ذلا لا ينزعه عنهم حتى يرجعوا إلى دينهم، وهذا هو الواقع. أكبر دليل على صدق الرسول عليه السلام فيما أخبر به، فقد سلط الله على المسلمين ذل اليهود في بلاد الإسلام: وما كان ربك بظلام وما ربك بظلام للعبيد. لما هذا؟ لأنهم تكالبوا على الدنيا ولم يعد يهمهم إلا الحصول على المال. ومن الأمثلة التي وقعت في نفس أرض فلسطين هو مبادرة كبار أصحاب الأراضي في فلسطين على بيع أراضيهم لليهود أنفسهم، الذي هذا البيع الذي كان من أقوى أسباب التمكين لليهود في أرض فلسطين، فأخذوا يشترونها بأغلى الأثمان، فكان أولئك الأغنياء أصحاب الأراضي يبيعونها لهم طمعا فيما لديهم من المال، فكان عاقبة ذلك أن طردوا من أموالهم ومن أراضيهم فلم يبق لهم إلا الخزي والعار، نسأل الله السلامة. هذا تعليقنا على أثر أبي سعيد الخدري وخروجه مع صديقه إلى النخل. أما قوله في هذا الحديث: فخرج وعليه خميصة له، فالخميصة هي ثوب معلم مخطط، أشبه ما يكون بما يعرف حتى اليوم في البلاد الشامية بالصائف،